غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، وهكذا. باب فروض الوضوء وصفته. والمقصود بفروض الوضوء الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء، والوضوء له فضل عظيم، ويكفي في ذلك أن ذنوب الشخص تتحات عندما يمر الماء أثناء الوضوء على شيء منها، كما جاء في الحديث أن المتوضئ تتحات، تتساقط خطاياه، فإذا غسل وجهه سقطت خطاياه التي نظر بها إلى نظر إليها بعينيه، وإذا غسل يديه تساقطت كل خطيئة عملها بيديه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل رجليه تساقطت كل خطيئة مشى إليها برجليه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، والحديث في الصحيح. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار وضوء، فيعرفون بهذه العلامة الظاهرة من بين الأمم كلها. أثر العبادة يكون في ذلك الموقف جمالا لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطلق عليه عليه الصلاة والسلام أنه قائد الغر المحجلين، بمعنى أنه قائد أصحاب الوضوء الذين يتوضؤون. وإذا أردنا أن نثني على مجموعة عملوا عملا طيبا قلنا عملها أصحاب الأيدي المتوضئة، الأيدي المتوضئة يعني أنهم أصحاب صدق، أصحاب صدق، أصحاب إخلاص. وهكذا كل من سلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم واتبع هديه ولم يعدل عن ذلك عاش عليه ومات عليه. وأيضا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن تقي، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن تقي. متى فرض الوضوء؟ فرض مع فرض الصلاة، والصلاة فرضت قبل الهجرة، حيث صلى عليه الصلاة والسلام في مكة قبل الهجرة، وفرضت أول ما فرضت ركعتين. وقد يشكل على ذلك أن آية المائدة هل هي مدنية ولا مكية؟ ها، مدنية. كيف تقولون وهي التي جاءت بالأمر بالوضوء، كيف تقولون أن فرض في مكة وآية فرض الوضوء مدنية؟ نقول جوابا على ذلك إن الوضوء فرض في السنة، وجاءت الآية تؤكد ذلك. السنة العملية، السنة العملية والسنة القولية، وجاءت الآية بعد ذلك في المدينة تؤكد هذا الأمر وتقرره. باب فروض الوضوء وصفته، يعني كيفيته. فروض الوضوء اللي هي أعضاء الوضوء كما قلنا، وصفته يعني كيفيته، يعني كيف يتوضأ الشخص. فروضه ستة، فروضه ستة. دليله: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وحديث: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به إلا به. وأيضا الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه. وهذه هي الصفة التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم. فروضه ستة: غسل الوجه. غسل الوجه هو أول فرض من فروض الوضوء. وقد يقول قائل إن قبل غسل الوجه غسل اليدين. نقول: لا، غسل اليدين ليس من فروض الوضوء. فإن كان الشخص قائما من نوم ليل ناقض للوضوء وجب أن يغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء، وهذا واجب لأمره صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. لكن أرأيتم لو خالف الشخص ولم يغسل يديه ثلاثا وتوضأ، وضوء صحيح ولا لا؟ صحيح، لكنه يأثم للمخالفة. إذن ليس غسل اليدين من فروض الوضوء، بل هو مستحب إلا إن كان قائما من نوم ليل فهو واجب، وإلا في الأصل أنه مستحب، هذا هو الأصل. والوجه هو ما يواجه به، الوجه هو ما يواجه به، يعني ما يواجه به الإنسان. ما هو حده؟ حده قيل من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، هذا حده طولا. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن. إذن منابت شعر الرأس هنا. لكن قد يقول بعضكم: نحن نرى بعض زملائنا المنابت من هنا، فهل يكون غسل الوجه من هنا؟ نقول: لا، منابت شعر الرأس المعتاد، منابت شعر الرأس المعتاد. واللحيين هذان العظمان الناتئان، هذان هما اللحيان، والذقن هذا، الذقن هذا، وهذا ما هو شارب، وهذاني سمعوني، لا عرفنا الشارب هذا، لكن هذاني الصدغان، الصدغان ها نقول ما يعرفون ها، هذان يسميان السبالتان، السبالتان. طيب، إذن نقول: حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن. فعلى هذا هل يشمل ما وراء الأذن؟ هل هو من الوجه؟ ها؟ لا. طيب هل تدخل اللحية في الوجه؟ نعم تدخل اللحية في الوجه، فإن كانت كثيفة كما سيأتينا فإنه يخللها، وإن كانت خفيفة تصف البشرة فيكفي الغسل. طيب غسل الوجه، قال بعضهم إن هناك ضابطا دقيقا أدق مما تقولون، قلنا ما هو؟ قالوا ضابط الوجه من منحنى الجبهة. من منحنى الجبهة، وين منحنى الجبهة؟ هل هو قبل منابت شعر الرأس ولا بعدها من فوق؟ قبلها بعدها تقول الله يهديك. طيب طلع لنا أنت ما طلع لنا شعرك. لا لا لا، منحنى قبلها، المنحنى من حين ينحني، فالمنابت بعدها في الغالب أنها بعدها. قال من منحنى الجبهة من هنا إلى من حدر من له، وهذا ضابط دقيق، يعني دقيق، لأن كل إنسان له منحنى، كل إنسان له منحنى جبهة. لكن على كل حال قد ذكروا أنه من منابت الشعر المعتاد. ما دليل غسل الوجه؟ قول الله جل وعلا فاغسلوا وجوهكم أمر. طيب قال والفم والأنف منه، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. هل المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه أم بعد غسل الوجه؟ نقول الأولى أن تكون قبل، لكن لو تمضمض واستنشق بعد غسل وجهه فلا إشكال. ما كيفية المضمضة والاستنشاق؟ نقول لها ثلاث كيفيات. الأولى وهي الراجحة أن يأخذ ثلاث غرفات وفي كل غرفة يتمضمض ويستنشق، يعني سواء غرفة من الإناء أو من الحنفية، يأخذ غرفة تمضمض ويستنشق واحدة، يأخذ غرفة ثانية تمضمض ويستنشق اثنتين، يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض ويستنشق. إذن ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق، هذه الكيفية الأولى وهي الراجحة. الكيفية الثانية أن يأخذ غرفة واحدة فقط ويتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات. يمكن يقول بعضكم وين ما يبقى ماء، نقول حاول الماء ويبقى ويأخذ قليل منه. الكيفية الثالثة أن يأخذ ثلاثة للمضمضة وثلاثة غرفات للاستنشاق، إذن كم عدد الغرفات؟ ست عفى الله عنك، إذن ست غرفات للمضمضة والاستنشاق. إذن قيل ثلاث غرفات وقيل غرفة واحدة وقيل ست غرفات، والراجح أنها ثلاث في كل غرفة يتمضمض ويستنشق. والفم والأنف منه، وغسل اليدين وغسل اليدين لقوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. وغسل اليدين كيفيته أن يغسل يديه منين؟ منين؟ هنا خطأ يخطئ فيه كثير من الناس، يغسلون اليد من هنا من هنا إلى نهاية المرفق، هذا غلط خطأ، بل إنه لا يصح وضوءه. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق. ولا يقول أن قائل أني غسلت اليدين قبل أن أبدأ بالوضوء، نقول ذاك غسل مستحب أو واجب إن كان من نوم ليل نقض الوضوء، وأما هنا فهذا من تمام غسل اليد من أطراف الأصابع، فانتبهوا ونبهوا غيركم، لا بد أن تغسل اليد من هنا، ولا تكتبي حتى لو كانت اليد مبلولة، لا تكتبي بها، اغسلها بنية أن هذا هو غسل اليد من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق، إلى نهاية المرفق. وغسل اليدين ومسح الرأس لقوله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، ومنه الأذنان، وهل يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ لا، لا يأخذ ماء جديدا. ما كيفية مسح الرأس؟ يقبل ويدبر، أو يدبر ويقبل، وكلاهما وردت به السنة، يقبل يدبر هكذا ويقبل، أو يقبل ويدبر، وكلاهما وردت به السنة. المسح كم مسحة؟ مرة واحدة ولا يزيد، فإن زاد فهو متعدي. شوف، فروض الوضوء كلها له أن يغسل مرة، وله أن يغسل مرتين، وله أن يغسل ثلاث، وكل ذلك وردت به السنة. وأما مسح الرأس فمرة واحدة، يقبل ويدبر أو يدبر ويقبل. طيب، كيفية مسح الأذنين؟ هل يلزم أن يمسح كل شعرة في رأسه؟ لا، لكن يمسح جميع رأسه، جميع رأسه. وإذا قلنا جميع رأسه لا يلزم منه أن يمسح كل شعرة، لكنه يمسح جميع الرأس. طيب، ما كيفية مسح الأذنين؟ أن يدخل السبابتين، هذه السبابتين تسمى سبابتان، لماذا؟ لا، العكس تماما، تسمى سبابتان لأنه يسب، لأن عند السب يشير بهما لا بغي يسب أحد، وتسمى سباحتان لأنه يسبح بهما. شوف، سمى سبابة لأنه عند السب يشير بها، وسباحة لأنه يسبح بها. يدخل السبابتين في صماخي أذنيه، الخرق هنا، ويدير إبهاميه على ظاهر أذنيه، يدير الإبهام على ظاهر. اسمحوا لي، يعني دائما نحن ننظر في الدروس، لكن التطبيق العملي قليل، ونحن سنجتهد في التطبيق العملي في يعني ما يمر علينا كله بإذن الله تعالى. فيدخل السبابتين، ولهذا تلاحظ بعض الناس في يعني مسح الأذنين يقول كذا يدخل، وإذا قلنا يدخل السبابتين ما يلزم أن يخرج إذنه، يتأذى، لا، لكن المعتاد. قال وغسل الرجلين لقول الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم، فهو معطوف على المغسول لا على المسوح؟ على المغسول. والترتيب لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وقال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. قال والموالاة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الحديث، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. والموالاة لهذا الحديث، هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، الذي نقله عنه أصحابه، فقد توضأ مواليا. لكن ما ضابط الموالاة؟ الفقهاء وضعوا ضابطا دقيقا، قالوا أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وقال بعض أهل العلم بل الضابط حسب العرف، ولكن إذا قلنا حسب العرف هل ينضبط؟ ها؟ ما ينضبط. ولهذا نقول فعلا ألا يؤخر عضو غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. فأنت الآن تبي تمسح على رأسك، ما تؤخر مسح الرأس حتى تنشف اليد. أما إذا نشفت اليد معناه أنك ما وليت الوضوء، ما وليت الغسل. وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب لطهارة الأحداث، لكن للطهارة من النجاسة هل تشترط النية؟ للطهارة من النجاسة هل تشترط النية ولا لا؟ لا تشترط. ها؟ لا تشترط. لا لا ما تشترط. لماذا؟ لماذا لا تشترط النية؟ لأنها تروك ترك. ولأن نقول لو زالت النجاسة بنفسها يطهر المحل ولا لا؟ يطهر ما في نية. فلا، لكن الأحداث لا بد لها من النية. فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. ينوي رفع الحدث هذا واضح، يعني أكرمكم الله بالا أو أحدث حدثا أصغر خرج منه ريح، فهنا ينوي الطهارة. وقوله أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، بها الضمير يعود على ماذا؟ ماذا؟ طهارة. لا طهارة لا يباح إلا بها يعني الطهارة. وانتبهوا للضمائر، فهموا يعني الضمائر وإلى أي شيء تعود، هذا مهم جدا في المتون العلمية. يعني ينوي الصلاة أو ينوي الطواف أو غيرهما من العبادات التي تجب لها الطهارة، فهو ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بها يعني بالطهارة. هل يجوز أن يصلي إلا بطهارة؟ هل يطوف إلا بطهارة على الصحيح؟ إذن خلص، حتى مس المصحف لابد من الطهارة. فهو ينوي ما لا يباح إلا بالطهارة، يعني ينوي الصلاة ينوي كذا، فهنا يتوضأ. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة يعني قراءة القرآن، أو نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هو الآن لم ينوي ما تجب له الطهارة، بل نوى ما تسن له الطهارة. نوى أن يقرأ القرآن، والمؤلف يرى أن القراءة تسن لها الطهارة، فعلا هي من أهل الآداب، لكن مس المصحف تجب له الطهارة. أو تجديدا يعني نوى تجديدا، تجديد وضوء مسنونا وهو ناس أن عليه حدثا، هل يرتفع؟ يعني هو الآن هل نوى الحدث؟ ما نوى الحدث، نوى تجديد، نوى شيء مسنون، هل نقول أن هنا يرتفع الحدث ولا لا؟ المؤلف يقول ارتفع حدثه، ناسيا حدثه ارتفع. طيب أرأيتم إن كان ذاكرا لحدثه ولم ينوي رفعه هل يرتفع على كلام المؤلف؟ لا يرتفع، لأن ذاكره ليش ما نوى هو مسنون، لا يرتفع. ولهذا هنا مسألة يكثر وقوعها، مسألة يكثر وقوعها ويكثر السؤال عنها. لو أن إنسانا توضأ يوم الجمعة واغتسل لكنه اغتسل تبردا ولم ينوي غسل الجمعة، واضح؟ وكان عليه حدث، عليه جنابة، هل أصلى الجمعة؟ هل صلاته صحيحة؟ ها؟ لا. لكن لو أنه اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة وهو ناسٍ الحدث وصلى، تصح صلاته ولا لا؟ نعم. واضح المسألة؟ طيب، قال ناسياً حدثه ارتفع، أما إذا ذكره ولم ينوه فلا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب، هذا على رأي الجمهور، كغسل الجمعة يجزئ عن الجنابة، أجزأ عن واجب. الغسل المسنون مثل غسل الجمعة، والواجب مثل غسل الجنابة، وكذا عكسه، يعني أنه لو اغتسل للجنابة ها يكفي عن غسل الجمعة ولا لا؟ من باب أولى، من باب أولى، يعني اغتسل عن أمر واجب أجزأ عن غسل مسنون. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، ولم يحدث غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وإن وكذا عكسه، وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا كالحدث الأصغر والأكبر أو غسلا، مثل امرأة عليها الحيض طهرت عليها جنابة فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، هذا لا إشكال فيه، يعني عليه حدثين سواء كان كبيرين أو صغيرين، فإن توضأ ارتفع الصغيران وإن اغتسل ارتفع الكبيران. ويجب الإتيان بها، الضمير يعود على ماذا؟ على ماذا؟ النية، انتبهوا للضمان. ويجب الإتيان بها أي النية عند أول واجبات الطهارة. ما هو أول واجبات الطهارة؟ ها؟ نعم، غسل الوجه. المؤلف هل يقصد غسل الوجه؟ المؤلف يقصد التسمية، ولكن الراجح أن التسمية سنة وليست بواجبة، ولهذا قال: وهو التسمية. والراجح أن التسمية سنة وليست بواجبة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: لم يثبت بالتسمية في الوضوء حديث صحيح. وتسن، ما هي التي تسن؟ النية. وتسن النية عند أول مسنوناتها، مسنونات ماذا؟ الطهارة، مسنوناتها يعني الطهارة، إن وجد قبل واجب. وش يقصد المؤلف؟ إن وجد، أحسنت، يقصد غسل اليدين يعني غسل الكفين ثلاثا، إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها، الضمير يعود على ماذا؟ النية. في جميعها، الضمير يعود على ماذا؟ الطهارة. ويجب استصحاب حكمها، وشي؟ النية، استصحاب حكمها. فلو نوى قطع النية أثناء الوضوء ها بطل ولا ما بطل؟ بطل وضوء. ولو نوى الوضوء بعدما غسل وجهه ها يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي. هذا يحدث كثير. يجي الواحد عند المغسلة قايم من النوم يبي يفطر يغسل وجهه ثم يقول ها لا خلت توضع عشان صلي الضحى ويبدأ يغسل يديه، هذا لا وضوء له لأنه لم ينوي ها من أول واجبات الطهارة. طيب، ويجب استصحاب حكمها. نعم اقرأ. باب مسح الخفين. اقرأ. وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وتنشيف أعضائه. قال المؤلف رحمه الله: وصفة الوضوء يعني كيفية الوضوء، وهي تشمل فروض الوضوء وشروطه وسننه، هذه الصفة الكيفية الكاملة. وصفة الوضوء أن ينوي، النية شرط ها لصحة الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم يسمي، هذه سنة، يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قلنا يسمي، إذا قلنا التسمية فهي بسم الله، وأما البسملة فهي بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة لا تشرع إلا عند قراءة القرآن، ما فيه غيرها، ما فيه، عند الطعام، عند دخول المسجد، عند البدء بذكر، بكذا، بخطبة، كل بسملة، تسمية، عند دخول يعني دورة المياه، كلها تسمية، ما في بسملة. أي نعم، كتابة أي لا لا إشكال شيء، أي لا إشكال، لو بدأ بالبسملة الحمد، ويعني أي شيء لا يبدأ بالحمد فهو أجذم أو أقطع، فلو بدأ بالحمد كفى. قال المؤلف: ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا. وها هنا قلنا إن كان من نوم ليل ناقض الوضوء فهو واجب، وإن كان من غيره فهو سنة. ثم يتمضمض ويستنشق، وعرفنا أن لها ثلاث كيفيات. ويغسل وجهه من منابذ شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وما فيه، الضمير يعود على ماذا؟ الوجه. وما فيه الوجه من شعر خفيف مثل الحاجبين، والظاهر الكثيف مثل اللحية، الكثيف مع ما استرسل منه يعني من اللحية، ثم يديه مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. أما باطن اللحية فهل يغسلها ولا يخللها؟ يخللها. وتخليل اللحية له كيفيتان: الأولى أن يخللها بأصابعه، والثانية أن يلقمها الماء إلقاما، أن يلقمها الماء من تحت. ما استرسل منه يعني من شعر اللحية ولو طال. ثم يديه إلى المرفقين يعني مع المرفقين. ثم يمسح كل رأسه، لاحظ كل رأسه، لابد من جميع الرأس، وهذا هو القول الراجح. وقال بعضهم يمسح بعض الرأس، يكفي مسح بعض الرأس، والراجح أنه لو مسح بعضه لم يصح وضوء، لم يصح الوضوء. ثم يمسح كل رأسه، والمسح هو إمرار اليد مبللة بالماء، وقلنا لكم إن له أيضا صفتين، أن يقبل ويدبر أو يدبر ويقبل، مع الأذنين، ولا يأخذ ماء جديدا لهما مرة واحدة، وهذا خاص بالرأس، هذا خاص بالرأس. وعرفنا أنه يدير الماء، يدير الماء يعني يضع سبابتيه في صماخي أذنيه، ويدير بهاميه على ظاهر أذنيه. ثم قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، لقول الله جل وعلا: وأرجلكم إلى الكعبين، وإلى غائية مثل إلى المرافق، يعني مع الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما مفصل القدم من الساق، مفصل القدم من الساق. ولكن أين الكوع بالنسبة للإنسان؟ وين الكوع؟ وين البوع؟ عندنا كوع وعندنا بوع، ها؟ وعندنا كرسوع وعندنا رسغ. ولهذا إذا أرادوا أن يعني يقولوا لشخص إنه ما يفهم، قالوا ما يعرف كوع من بوع أو كوع من كرسوع، ها؟ البوع وينه؟ هداكم الله. البوع ما هو في اليد نهائيا، الفم، البوع في الرجل، ايوه البوع في الرجل في القدم. والكوع هذا ما يلي الابهام كوع، وما يلي الخنصر كرسوع، وما بينهما الرسخ، فافهم. هذا الرسخ اللي حمانه الله واياكم، تقطع منه اليد اللي هو مفصل الساعد عن الكف. طيب، الرافضة خالفون أهل السنة والجماعة في طهارة القدم في ثلاث أشياء. الرافضة يخالفون أهل السنة والجماعة في طهارة القدم في ثلاث أشياء. ها، الأول: لا يرون غسل الرجلين، بل يرون مسحهما، مستدلين بقراءة: وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. الثاني: يكتفون بمسح ظاهر القدم فقط، ظاهر القدم فقط. الثالث: لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين. طيب، ثم قال المؤلف: ويغسل الأقطع بقية المفروض. من هو الأقطع؟ يعني اللي قطعت رجله أو يده، فلو قطعت أصابعه غسل بقية اليد والقدم، سواء قطعت أصابع يده أو أصابع رجله. ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد. رأس العضد، وين رأس العضد؟ هذا، يعني إذا قطع من المفصل هذا يغسل رأس العضد، لأننا نقول أن المرفق من اليد. ثم يرفع بصره المتوضئ إلى السماء ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ورفع البصر إلى السماء إن ثبت الحديث فهو سنة، إن ثبت الحديث. ما الحكمة من كون الإنسان يرفع بصره إلى السماء إذا توضأ؟ أحسن، لأن الله جل وعلا في جهة العلوم مستو على عرشه سبحانه وتعالى. ويقول ما ورد، وتباح معونته، يعني إن كان محتاجا كالمشلول العاجز يباح أن يعينه أحد في وضوءه، لكن هل يجب؟ ما يجب، يكون معذور إذا ما استطاع. مثلا سرير مربط على السرير، مريض خلاص ما استطاع، يعدل إلى يعني التيمم، ما استطاع يصلي حسب حاله، لأن من عجز فهو معذور. أي شيء يعجز عنه المسلم من الأركان والشرائط والواجبات فهو معذور فيه. طيب، وتباح معونته وتنشيف أعضائه. تنشيف أعضائه وش حكمه؟ يباح. وتنشيف الأعضاء بمنديل أو منشفة. وأما رد الرسول صلى الله عليه وسلم المنديل فلعله لاحظ فيه، رأى فيه وسخا، أو لعدم حاجة عليه الصلاة والسلام له. وعلى كل حال من أهل العلم قال أولى عدم التنشيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد المنشفة، ولكن الصواب أن الأمر واسع، الإنسان إن نشف فلا حرج وإن ترك فلا حرج، إن احتاج إلى التنشيف فله ذلك، وإن لم يحتج فلا ينشف أعضاءه. وتباح معونته وتنشيف أعضائه وتنشيف أعضائه. طيب، اقرأ. عفى الله عنك. باب مسح الخفين. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. لحظة، أعد. يجوز يوما وليلة. ما في لمقيم؟ لا، ما في. ما عندكم لمقيم؟ لا لا لا لا، اكتبوا، علقوا، اكتبوا نسخة لمقيم. يجوز يوما وليلة لمقيم. يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر. نعم حسبك. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. مسح الخفين هذا من تتمة الوضوء، لأن قد يكون على فروض الوضوء قد يكون عليها شيء من الحوائل، فذكر المؤلف رحمه الله حكمها مثل الخفين ومثل الجبيرة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولا ينكر المسح الخفين إلا الرافضة، ولهذا ذكره أهل العلم أشاروا له في أبواب العقائد للرد على المبتدعة. ويعني إباحة المسح الخفين ولله الحمد من تيسير الله على هذه الأمة، حيث لم يأمر ربنا جل وعلا بنزع الخف والجبيرة، بل رخص في المسح عليهما، لأن النزع فيه مشقة على الناس، مشقة ظاهرة كما لا يخفاكم. وقول المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين، نقول الذي يمسح عليه أربعة أشياء، الذي يمسح عليه أربعة أشياء. الأول الخف أو ما ينوب عنه مثل الجورب وغيره. الثاني الجبيرة اللي تكون على أعضاء الوضوء أو أعضاء أو بدن الإنسان حال الغسل. الثالث خمر النساء، يعني خمار لتختمر به المرأة، تتغطى تغشى به. الثالث الرابع العمامة للرجال، العمامة للرجال، وسيشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال: يجوز يوما وليلة لمقيم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وأيضا ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، يجوز يوما وليلة. وإذا قلنا يوم وليلة، بعض العوام يفهم إنها خمس مسحات، يعد خمس مسحات، ولو قعد يومين أو ثلاثة نقول لا، خمس يوم وليلة يعني خمسة فروض، يعني 24 ساعة، سواء مسحت 100 مرة ولا مسحت مرة واحدة. ولهذا اضبط المسألة، اخلع في الساعة التي تمسح فيها، اخلع في الساعة التي تمسح فيها. يجوز يوما وليلة لمقيم، من هو المقيم؟ خلاف المسافر، خلاف المسافر. وسيأتينا إن شاء الله في باب أعذار الصلاة، الأعذار في الصلوات، الجمع والقصر، سيأتينا تفريق بين رأي الجمهور ورأي شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لأن الجمهور يرون أن هناك مسافر ومستوطن ومقيم، وشيخ الإسلام وغيره من المحققين يرون أن عندنا مستوطن ومسافر. المقيم هو اللي في بلده، مقيم في بلده. ولمسافر ثلاثة بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها، يعني 72 ساعة، 72 ساعة. قال: من حدث بعد لبس. والصواب أنه يبدأ من المسح، قيل تبدأ مدة المسح، يعني مدة من الحدث بعد يعني اللبس، وقيل من المسح، وهذا أرجح. وتظهر يظهر الأثر بين هذين القولين فيما لو توضأ فجرا وأحدث في مثل وقتنا الحاضر الآن الساعة 6:30 فجرا ولم يتوضأ إلا ظهرا الساعة 12 الظهر أو 12:30 ومسح، على القول الأول يبدأ الوقت 24 ساعة منين؟ من 6:30 فجرا، وعلى القول الثاني يبدأ من 12:30 ظهرا، والراجح أنه يبدأ من المسح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر على المسح، يمسح المقيم ويمسح المسافر. طيب، قال: من حدث بعد لبس. إذن على كلام المؤلف لو جدد الوضوء ومسح تحسب عليه؟ لا تحسب، لأنه لابد أن يحدث قبلها من حدث بعد لبس. ثم قال المؤلف رحمه الله: على طاهر. بدأ المؤلف بذكر شروط الممسوح عليه، شروط الممسوح عليه. ذكر المؤلف طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهم. هناك شروط راجحة وهناك شروط محل نظر. الشروط الراجحة هي أن يكون طاهرين، وقد أشار لها المؤلف بقوله على طاهر. الشرط الثاني أن يكون مباحين، وأشار لها المؤلف بقوله مباح. الشرط الثالث أن يكون ساترين لمحل الفرض، يعني يستران الكعبين والقدم ظاهرها وباطنها، وأشار له المؤلف بقوله ساتر للمفروض. الشرط الرابع أن يدخل القدمين على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة لما أهوى لينزع خفي رسول الله قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يثبت بنفسه، وهذا مرجوح، والصواب أنه لو ثبت بشده بربطه لجاز ذلك. الخف يشد أحيانا بالحبل، فلو ثبت بغيره جاز ذلك. الشرط الخامس أن يكون المسح في المدة المحددة، وعرفناها يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. أما الشروط التي محل نظر فهي أن يثبت بأنفسهما اللي ذكر المؤلف قوله يثبت بنفسه، الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه اللي ذكره المؤلف اللي لم يشر إليه المؤلف رحمه الله، والثالث أن يكون صفيقين شار المؤلف بقوله وجورب صفيق، أن يكون صفيقين. الرابع ألا يكون واسعين يرى منهما محل الفرض، هذا غير صحيح. أنت لو فتحت الجورب وشفت محل الفرض ما في إشكال، لو لبس الإنسان من نوع الهلهوب هذا حق الأطفال يلبسونه، الكبار ما في إشكال، وراك تضحك يلبسونه، الله لا يحيجك له إلى مين. فلو لبس الإنسان هذا ما لا إشكال، يعني أنه يرى محل الفرض اللي هو يرى الكعب. فالراجح أن هذه الشروط الخمسة هي التي تشترط في المسح على الخفين. قال: على طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه من خف وجورب. الجورب المقصود به الشراب مسح عليه. صفيق يعني متين غليظ يعني لا يصف البشرة لا يشف عما تحته ونحوهما يعني الضمير هنا يعود على الخف والجورب يعود على الخف والجورب ونحوهما وهذا أحيانا الفقهاء يقولون جرموق جرموق يقصدون به الخف يعني اللي أقل من الخف اللي أقل من الخف طيب طبعا اشتراط الصفيق لكون صفيقا هذا قال به بعض أهل العلم ورجح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله ترجح أن يكون صفيقا ولكن الذي يظهر أنه لا يشترط أن يكون صفيقا ثم قال المؤلف طيب هل يجوز المسح على المخرق يقول نعم إذا كان ما دام يسمى جورب أو يسمى خف فلا إشكال في ذلك لكن لو أنه زال اسمه بمعنى أصبح كله اللي تحت كله مشقوق هذا ما يسمى جورب ولا يسمى خف وعلى عمامة لرجل هل المرأة تلبس العمامة ها؟ لا يحرم يعني هذا من تشبه نسائي بالرجال فهي ممنوعة منها وعلى عمامة للرجل محنكة أو ذات ذؤاب ذكر المؤلف من أنواع العمامة نوعين محنكة يعني مدارة تحت الحنك وما عندنا أحد لها لكن المسجد النبوي كثر أو ذات ذؤابة اللي لها ذؤابة من الخلف هذه أظن معروفة لكم النوع الثالث من أنواع العمامة الصماء اللي ما هي محنكة ولا ذات ذؤابة اللي مكورة على الرأس وترفع سهل تنزل هذه فقهاء يقولون ما يمسح عليها لأنه يسهل نزعه والراجح أنه يمسح عليه الراجح ما دام اسمع عمامة أنه يمسح عليها أو ذات ذؤابة وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار ولأن في نزعه مشقة ظاهرة ولأنها تحتاج إلى المسح عليه أشد من حاجة الرجل مسح الإمام لا سيما بعض النساء كبيرات السن تدير يعني تحنك يعني تمرها ثلاث مرات أو أربع وإذا أردت تفكها معاناة تفكها وهذا طبعا عند كبيرات السن أما البنات أصلحهن الله الله المستعان الله يصلحنا ويستر عليه مدارة تحت حلوقهن لكن لو وضعت الخمار وضعا ما يعني ما تمسح عليه طيب يقولون يشترط في العمامة أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة وعلى الراجح إذا صمى وأن تكون ساترة لما تجري العادة بكشفه أن تكون ساترة لما تجري العادة بكشفه من الرأس قال في حدث أصغر طبعا تعرفون خمار المرأة هو غطاؤها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ما معنى صلاة حائض حائض تصلي بالغ أي بالغ حائض يعني لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ إلا بخمار وقال ربنا جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن في حدث أصغر طبع المسح على الخفين والعمامة وخمر النساء كل هذا في الحدث أما في الحدث الأكبر يمسحون لا بد من نزعها إذن يشترطون أحيانا أن يكون المسح في الحدث الأصغر أن تلبس هذه الأشياء مع بعد كمال الطهارة، وهذا محل نظر، أن تكون هذه الأشياء مثبتة بحيث يشق نزعها، بحيث يشق نزعها. ونقف على المسح على الجبيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا كان في سؤال نجيب عليه. نعم. ليس له أصل، وهذا أقرب إلى البدعة، ليس له أصل، هذه زيادة غير مشروعة في الوضوء. نعم. متى نعتبر الشخص مسافرا؟ إذا فارق عمران البلد ويعني قطع المسافة، يعني نوى قطع المسافة، يعني لا يلزم أن يقطع المسافة، لكن ما دام عزم على السفر ونيته مسافة 80 كيلو فما فوق، والبلد يسمى باسم غير البلد اللي انتقل منه، هذا مسافر، هذا هو الراجح. فإن عزم على الإقامة في البلد أكثر من 4 أيام فليس بمسافر، هذا رأي الجمهور. نعم. لباسه، لا، لباسه صلى الله عليه وسلم يعني من باب العادة، لكن لا بد أن يتوافر في اللباس شروط، أن يكون ساترا، أن يكون ساترا، وأن لا يكون يعني ملفت للانتباه، وأن لا يكون في تشبه في النساء، وأن لا يكون ضيقا يوصف البشرة أو يشف عن العورة، يوصف العورة أو يشف عنها، وأن لا يكون فيه تصاوير، لابد من هذه الشروط. لكن لا نقول أنه يلزمنا الآن أن السنة لبس ردا وإزار، لا لا، كلما كان الثوب أستر وأريح الناس على عاداته. الشعر هذا محل الخلاف، منهم من يقول من باب العادات، ومنهم من يقول أن تربية سنة، لكن الراجح أنها من باب العادات. إنما يحتاج إلى أيضا لا يكون في التربية تشبه، وأيضا لا يكون عرف البلد على خلافه، إذا كان عرف البلد أنهم يمقتون هؤلاء الذين يربون شعورهم، هنا لا ينبغي، لأن العرف حجة إذا لم يوجد دليل. نعم. أي تعمم رأسك بس. أي نعم، تعمم رأسك، تعمم رأسك مع جميع الجهات، لكن السنة أن تمسح بيديك. نعم. الثقب ما دام يسمى جورب ما في إشكال، ثقب ثقبين مثل هذا ما في إشكال، لكن يسمى جورب. لكن لو كان طال عمرك مشقوق أعلاه كامل أو مشقوق أسفله كامل، هذا ما يسمى جورب. ها؟ الشفاف ما في إشكال، الراجح أنه يمسح عليه. نعم. ها؟ لا لا لا غلط، هذا من الموالاة أن لا ينشف العضو، أن لا ينشف العضو حتى يغسل الذي بعده، إذا نشفه متعمدا ما خلص. أي يغسل، يغسل مباشرة، لكنهم يقولون في الأحوال العادية، لو فيه ريح، لو فيه هواء شديد ويعني نشف على غير المعتاد، هذا يعذر فيه الإنسان. ها؟ لا ينشف، يلبس الحذاء، يلبس الحذاء اللي ما يستر، أما أن يلبس الشرابة يعني الخفاف لا، يعني ما كمل الطهارة، فإني أدخلتهما طاهرتي، أما إذا أدخل واحدة طاهرة ما كمل الطهارة. نعم. نختم بهذا السؤال. ها؟ ها؟ ما يمسح عليه قال سؤال سهل، اللبس المغربي هذا المغربي اللي الرأس تبع الثوب، اللي الرأس تبع الثوب، لا لا ما يمسح عليه، لا لا طقية شلها، طقية وشماغ والغترة شلها بكل سهولة.